مستمعينا مكملين معكم فقرتنا الرياضية، وسوا بينضم لنا بالاستديو الأستاذ محمود درغلي رئيس دائرة التربية الرياضية بمحافظة طرطوس. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمود. أهلا وسهلا فيكم، يسعد أوقاتكم جميعا. غبتوا عنا، طولتوا الغيبة كتير مستمعينا الكرام، طولتوا كتير الغيبة عنا. نحن منطول بس منجيب معنا هيك منجيب جابتنا أخبار وشغل إن شاء الله. إيه الله يعطيكم ألف عافية، دائما نشيطين. نحن بنحاول نتابعكم عبر صفحة الفيسبوك، دائما نشيطين ما شاء الله. بس يعني منبركم الإعلامي لازم دائما تعطوه كل جديد، كل أخباركم الحلوة. أكيد أكيد، نحن ما في غنى، نحن طبعا شركائنا بالعمل، أكيد الإعلام هو شريك حقيقي لنا بالعمل، ونحن طبعا ما بدنا نجاملكم على الهواء، نحن بنوجه لكم كل الشكر لمتابعتكم واهتمامكم لنا، إن كان الرياضة المدرسية أو الرياضة بشكل عام لرياضة الطرطوس. هلأ نحن بس نشوف في تفعيل لحصة الرياضة اليوم، نحن بنحس أنه فعلاً أنتم عم تشتغلوا، فعلاً صار في هذا الدم الجديد يلي وضعتوه بالعمل أو يعني ساعدتوا الشاب. أيوة الكوادر الشاب اليوم مننبسط. يعني وقت اللي بتسأل طالب مدرسة اليوم كيف حصة الرياضة، شو عطتكم المدربة الأنسي. يعني الأنسة أو المدرسة أيوة. مثلاً أنه والله كان مطر بس دخلتنا على الصف، علمتنا شطرنج. يعني حلوة، ما تروح الحصة في توجيهات. نعم ايه، في توجيهات من وزارة التربية بهباء منصور او يلا مجرد نضيع لا وقت لا لا او مجرد نعطيهم طابة. لا لا لا لا، نحن في توجيهات وفي اجتماعات متكررة وفي خطة عمل وفي يعني شيء انه على طول في عند مدرس حلو اشغال الفكر اللي عند لا درس الرياضة في جو ماطر له محاضرة خاصة بضمن مناهج معاهد الرياضية وكلية التربية الرياضية. ماذا يفعل مدرس التربية الرياضية في الجو الماطر؟ نحن في ضمن توجيهات الوزارة ومديرية التربية الرياضية بالوزارة، والتوجيه الأول للمادة التربية الرياضية، والمرحلة الأولى اللي تم فيها إنجاز المرحلة الأولى من المناهج التي سوف إن شاء الله تبصر النور قريبا. تم وضع في مراعاة أنه لازقي وطرطوس وأغلبية المحافظات في الشهر الأول والثاني أجواءنا خيرة وماطرة، يتم أعطاء ضمن الجدول حصص الشطرنج. نعم. هلأ يمكن ببداية العام الدراسي كان في كوادر جديدة دخلت على دائرة التربية الرياضية، اليوم هذه الكوادر فعلا هي مجهزة مدربة ولا هي خضعت لهذه الكوادر؟ خضعت لدورة 5 أيام إعادة معلومات، صقل، تم اطلاع على المنهاج التي سوف يبصر النور مثل ما حكينا من شوي، وكمان مشان هن أغلبيتهم كانوا موجودين معنا كوكلاء. نعم. يعني تم تكليفهم في العمل سابقا وما حسوا بصعوبة. نعم. يعني صاروا هلأ من داخل الملاك ودخلوا على الصف دائرة التربية الرياضية. أستاذ محمود اليوم وين المناطق اللي عم تشتغل على تفعيلها؟ نحن عم نشتغل لمحافظة طرطوس بس أنا بصراحة أنا داعم للريف. حلو. لأنه المدينة أخذ حقه. نعم، نحن داعمين للريف، الريف إن كان صفصافي، صافيتا، شيخ بدر، برماني، قدموس، بانياس. بصراحة لأنه نؤمن وأنا بشكل شخصي أؤمن أن الخامات موجودة في الريف. طمنا عن وضع بانياس اليوم، لا رضاك عنه من الجانب الرياضي. أنا المرة الماضية حكيت مع الموجه والمشرفين هناك، بصراحة اختلف الوضع. نعم اختلف الوضع، في اهتمام، في متابعة، في أنشطة، ونحن قادمين هلأ على أنشطة متنوعة بالألعاب المنهجية 10 اللي موجودة بخطة وزارة التربية. نعم، باعتبارك تأخرت علينا كتير هيدي المرة وقلت جايب معك كتير أخبار حلوة، يعني إذا بدنا نذكر ولو سريعا يعني آخر نشاطاتكم، آخر متابعاتكم. نعم. قبل ما ندخل على وضع الرياضة المدرسية اليوم. نعم، هلأ نحن أجرينا عدة بطولات مناطقية في ألعاب القوى. نعم. للمناطق المتنوعة اللي ذكرتها سابقا. نعم. وأجرينا بطولة حلقة أولى وحلقة ثانية كرة قدم. هلأ في صدد أنه نعمل نهائيات. نعم. سوف نقيم نهائيات بطولة ألعاب القوى على مستوى محافظة طرطوس. نعم. في روائز، في معايير، وفي أزمنة، وفي مسافات، وفي أوزان ككرة حديدية أو قرص. نعم. مشان أن يجي المميز من كل منطقة لمنافسة على بطولة محافظة طرطوس بألعاب القوى المدرسية. المرحلة طبعا بالألعاب المنهجية كافة بنعدهم بشكل سريع، كرة قدم، سلة، طائرة. طبعا نحن بصدد إقامة بطولة محافظة طرطوس المدرسية لكرة الطائرة في نادي حسين البحر. طبعا في تشاركية بالعمال نحن شركاء معنا بالعمل اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي والأندية التابعة لها. يعني نحن ما فينا ننجز بطولة كرة طائرة للمحافظة بدون التنسيق مع النادي مثلا السوداء أو نادي حسين البحر، لأنه مكان إقامة هذه البطولة وتجمع مراكزنا التدريبية والمدارس التي تهتم بهذه اللعبة موجودة بهالمنطقتين، ظهر مطار، ناس بحنين، السوداء، وحصين البحر، وصافيطة، مش المنظلمون، وبالإضافة لبانياس، حسب اهتمام كل منطقة بلعبة. طيب أكيد نشاطاتكم كبيرة وكتيرة، رح نحكي عنها أكتر، بس خليني أخذ فاصل صغير وأرجع معك أستاذ محمود. مليان غرام وعمري ده مليان حنان، أنا قلبي ده مليان غرام وعمري ده مليان حنان. مستمعينا مكملين معكم وبزاويتنا الرياضية أبطال ورياضة والأستاذ محمود درغلي رئيس دائرة التربية الرياضية بطرطوس. أستاذ محمود عم نحكي ما شاء الله عن نشاطاتكم، بس اليوم شو وضع البطولات الفرعية؟ نعم، هلا أنا جاي لعندك من بطولة كرة الطاولة وريشي وشطرنج، للإمبارح خلصنا الإناث. نعم. طبعا للمدينة والمنطقة الأولى. نعم. منطقة أولى وثانية، هاي تسميات نحن خاصة فينا كتربية، واليوم كان الذكور. كره شطرنج وكره طاوله، والله نحن متحيز على طول متحيز للاناث لانه نحن بنشجع الرياضه الانسويه، وفي سرعه يعني لما بتشتغلي مع الرياضه الانسويه في سرعه بالانجاز، لانه بتعرفي في يعني برافو عليهم رفعوا لنا راسنا. ايوه، ونحن غدا سوف نجري كمان نهائيات لهذه الالعاب. نعم. اليوم التعاون مع المنظمات سواء شبيبة سواء طلائع وغيرها، شو مدى التعاون اليوم انتو يعني؟ واللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي. نعم، نحن طبعا كل بطولاتنا وكل نشاطاتنا 70% منها تتم بالتعاون مع اللجنة التنفيذية وأنديتها التابعة لألف المناطق. يعني نحن إذا ننجز بطولة ألعاب قوى بدنا نروح على نادي الشيخ بدر وننسق مع اللجنة التنفيذية، بدنا نعمل بطولة ألعاب قوى ببانياس بدنا ننسق مع نادي بانياس الرياضي أو نادي مصفات بانياس وننسق مع التنفيذي قبل، وهكذا قياسا على ذلك أغلبية الأندية الموجودة في المناطق. تعاوننا تم عقد اجتماع بفرع الحزب بمكتب الشباب الفرعي برئاسة الرفيق هيثم عاصي رئيس مكتب الشباب، نوجه له كل الشكر طبعا، وطلب منا خطة عمل ورقية للمرحلة القادمة والتنسيق والتعاون مع الشبيبة والطلائع. نحن بالطلائع بصراحة كتير أنجزنا مرحلة كتير يعني متميزة. نحن بالدائرة نحن كان عندنا سابقا 24 مشرف رياضي، صار اجت تعليمات وزارية بتخفيض العدد لصاروا 6 فقط، 6 لكل محافظة طرطوس، وهذا غير كافي. بقى نحن استفدنا من المشرفين الطلائعين اللي عددهم يتجاوز 25 مشرف طلائعي في المناطق، وزجيناهم معنا بالعمل. بدل ما نسمي بطولتنا بطولة الدوري المدرسي، سميناها بطولة الدوري المدرسي الطليعي. حلو. وشغلنا الكوادر. حلو. بس حلو. شركاء حقيقيين معنا على الأرض. حلو. كانوا برافو. هالكلام هذا نحن في صدد كمان تطبيقه مع الشبيبة، بحيث نخرج بطولاتنا ونقيمها تحت عنوان البطولة الشبيبية المدرسية، وهذا كان موجود سابقا ولكن تم. حلوة الأفكار. نعم. أستاذ محمود عن جد. نعم. وهلأ نحن أنا جاي لعندك من البطولة، وقبلها كنا باجتماع مع معاونة السيد المدير التربية لشؤون الثانوي. اجتمعنا إجا من أعضاء فرع الشبيبة والمدير المساعد المهني الأستاذ علي ديوب طبعا، وحطينا عناوين مختلفة بصدد إقامة معارض تتضمن لفقرات رياضية. حلو. فقرات فنية، يعني المسرح المدرسي اللي راح يشتغل معنا، ودائرة الرياضة راح تشتغل، والفنون والرسم، بحيث نخرج بالأخير يخرج معرض متكامل فني مدرسي مسرحي رياضي، ويتضمن ألعاب ومسابقات. قديه بده شغل هذا الكلام؟ يمكن راح نبلش فيه على مستوى المدارس المتميزة وبآخر الكوادر. أنتوا اللي بتنقوا الكوادر. الكوادر موجودة، كوادر التربية موجودة، بس بضل أنه تنوجد الآلية الصحيحة وينعطى لكل شخص الشغل حقه طبعا، مو حق مادي. يعني احنا لا نسعى منطالب، بس أنه التربية دائرة الرياضة قدمت فقرة متميزة، إنه ينحكى إنه دائرة الرياضة قدمت الفقرة ومع بالتعاون مع الشبيبة. صح. ونفس الكلام المسرح المدرسي، الفنون، أي هلأ المحب لعمله وللمجال العمل اللي عم يشتغل فيه فعلا مثل ما بيقولوا عطيه الخباز خبزه لو أكل نصه. نعم. اليوم عم تعطوا فعلا من قلب، بتحبوا الرياضة بطرطوس، بتحبوا تعطوها من قلبكم، مشان هيك عم نشوف هالأفكار الحلوة ولو إنها بسيطة، ولكن هي عبارة عن تحفيزية، عن شيء جديد. نعم. على مستوى المحافظة. الله يعطيكم ألف عافية. أستاذ محمود، حكينا شوي عن البطولات الفرعية، خلينا نحكي كمان عن الدورات المركزية. دورات المركزية نحن أنجزنا دورة جمباز ببداية 2019. نعم. دورة 10 أيام ذكور و10 أيام إناث، استضفت أعمار في أعمار مدرسين. نعم. دورة تدريبية. نعم. للمدرسين. نعم. والمدرسات. نعم. وتابعت وقبلها كان في دورة للسباحة. نعم. بالصيف، ببداية. نعم. الصيف حاليا ما ركزتوا على اللي فاتوا جديد على لكن ولا كل من يعني تبع الدورة سابقا لم يتم دعوته. المعينين. نعم. جدد في مسابقة الفئة الأولى والثانية. نعم. تم هذون اللي اخترتوهم لهذه الدورات المركزية. نعم. والحاليا أقيمت تقام دورة كرة اليد باللاذقية. نعم. تم ترشيح مدرسين ومدرستين من كل دائرة. حلو. للالتحاق بالدورة، ونحن بصدد بالشهر الثالث باستضافة بطولة دورة كرة سلة مركزية لوزارة التربية، 10 أيام للذكور و10 أيام للإناث، مدرسين ومدرسات. هلأ الشهر الجاي إذا الله رأى. إن شاء الله. إن شاء الله حتكون مركزية على مستوى كل المحافظات. بالضبط. نعم. كل محافظة بتبعت مرشحين. نعم نعم. والمحافظة المستضيفة 15 دارس. نعم. شو عندكم كمان شيء عم تحضروا له اليوم غير الدورات المركزية على مستوى دائرة التربية الرياضية؟ نحن كمان مراكزنا التدريبية. نعم. لأنه نحن نهتم بالكم، والكم النوع له اهتمام عنا. نعم. لدينا 10 مراكز تدريبية على مستوى محافظة طرطوس. نعم. بألعاب متنوعة، بصدد كمان تفعيلها أكثر، وبهدف كم بالصيف، بقدوم الصيف نوجد نادي. نعم. يعني مجموعة أندية اللي هي المراكز. نعم. بحيث الطفل عنا ممكن يلتحق فيها. هلا المميز على نعم على مستوى عم تقول الأطفال، يعني اليوم. نعم. يعني مركز الجمباز أو صالة الجمباز اليوم هي مفعلة. نعم. بين الاتحاد الرياضي والتربية. والتربية. في مراكز تابعة للاتحاد الرياضي وفي مراكز تابعة التربية. على التربية. نعم. موجودة مدربتين عنا. نعم. وعم يقوموا بأوقات تدريب هي مجانية. لكن. مجانية لكل. دون تقاضي أي مبلغ. من دون تقاضي. في أوقات معينة يمكن. نعم. بعض هي تناسب دوام الطالب. مدارس. حتى 3-5 من 2-4 مركز تدريبي. للجمباز. ومن 4-6 للمدرب نعم هي لعبة الجمباز فقط. جمباز فني نعم. يعني فينا نقول لكل الأمهات يلي عم يسمعونا يعني يبادروا يسجلوا أطفالهم بلعبة الجمباز بالمكان بالتحديد أستاذ محمود صالة المتفوقين نعم. قديما نعم. جانب كلية الاقتصاد نعم. وفي في ألعاب تانية طبعا في شطرنج الأستاذ ثابت والسوف كمان موجود ضمن الصالة لكن بالصالة الرياضية فوق مركز تدريبي نعم. تابع للتربية نعم. في بالرش الطائرة الأستاذ وسيم الخطيب والأستاذ محمد سلمان حلو. هدول عم يتعاونوا اليوم معكم هدول مدربين بمراكز تدريبية نعم. لوزارة التربية نعم. يعني مكلفين بالعمل بالمراكز التدريبية بقرار وزاري وبالاتحاد الرياضي في منهم هون وهون وفي بس إنهم بالأساس مدرسين تربية رياضية وفي عنا بنادي السوداء نعم. مركز تدريبي بكرة الطائرة للمدرس النشيط إنطانيوس حجار في عنا مركز بظهر مطار للأستاذ القدير حمزة فإذا دلوق. لازم الأهالي اليوم فعلا يعني تستغل موزعين من هذه الصالات وتسجل أطفال هلأ بالفترات الماضية كان في عنا مراكز تدريبية كثيرة تم إعادة هيكلتها يعني إلغاء المراكز الغير فعالة بصراحة إجانا أكثر من كتاب عبارة من خلال سنوات متنوعة نعم. بتقييم عمل مراكز تدريبية وإلغاء المراكز التدريبية الغير فعالة نعم. نحن كان عندنا بجوز 60 مركز تدريبي صاروا هلأ 10 أخذتوا المفعلين أكثر اشتغلتوا عليهم نعم ما بده يعطي نتائج والنتائج هي بتبين وين بالبطولة هي مرآة تعكس عمل الجانب الإداري والتنظيمي والفني الفني بيمثله مين مدرب المركز التدريبي الإداري نحن بنمثله حلو البطولة لما نحن بنطلع بطولة مركزية ونجيب نتيجة نعم. معناتها مراكزنا التدريبية بخير فعالة والأشخاص اللي عم تقود هذه المراكز بالضبط. فإذا هن كفؤين لما بتكون النتائج غير جيدة نحن معناتها في خلل عندنا نعم. الخلل إذا فني معناتها المشكلة من المدربين نعم أستاذ محمود بالدقائق الأخيرة تقريبا يعني شو بتحب هلا أنا بصراحة جايب إحصائية معنا دقيقة والله يا أستاذ بشكل سريع نعم. هلا نحن إحصائية عددية للبطولات الفرعية المدرسية نعم. هلا الإجمالية الحلقة الأولى ذكور نعم. للعشر ألعاب المنهجية نعم. عدد المدارس اللي شاركت 119 مدرسة عدد اللاعبين اللي شاركوا 1015 لاعب نعم. بالحلقة الثانية ذكور 98 مدرسة 970 لاعب شارك بالبطولات تبعتنا نعم. بالإناث عدد المدارس 47 شارك 321 لاعب أو نحن طالب بنقوله طبعا نعم. بالحلقة الأولى إناث عدد المدارس 70 عدد المشاركين 235 بالحلقة الثانية إناث عدد المدارس 69 شارك 414 لاعبي الإجمالي ثانوي إناث عدد المدارس 49 شاركت 257 لاعبي أو نعم. طالبي نعم. بإجمالي عام إجمالي الذكور للحلقات الثلاثة 264 مدرسة عدد اللاعبين 2306 لاعبين الإناث 188 مدرسة الإجمالي 910 يعني في نشاط نعم هلأ حاليا نعم. هلأ بصدد استكمال النهائيات بالمرحلة القادمة إن شاء الله الله يعطيكم ألف عافية وأكيد إلنا لقاءات تانية أستاذ محمود ونحكي أكثر عن كل مشاريعكم ونشاطاتكم ومتابعاتكم الرياضية شكرا لك يعطيك ألف عافية رئيس دائرة التربية الرياضية بطرطوس شكرا لك أستاذ شكراً محمود الغلي شكرا لكم وشكرا دائما على استضافتكم لنا ومتابعة أخبارنا أهلا وسهلا فيك دائما ببيتك باستوديو إذاعة أمواج